Book 2 11 11 الشهور مينشي يناير يانواريس فبراير فبرواريس مارس مارس أبريل أبريلس مايو مايس يونيو يونيس هذه 6 أشهر Tie ir 6 mēneši. Jānair, Febrāir, Mārs. Janvāris, Februāris, Marts. Abrīl, Mājo, Vajunjo. Aprīlis, Mājs, Jūnijs. Jūļo. Jūlijs. Augustus. Augusts. September. Septembris. October. Oktobris. November. Novembris. December. Decembris. وهذه أيضا 6 أشهر. Tie arī ir 6 mēneši. Julio, Augustus, September. Jūlijs, augusts, septembris. October, November, vai December. Oktobris, novembris un decembris.